بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة وآخر حلقة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الليزر، وإن شاء الله إذا فاض وقت هنتكلم شوية في الفصل الثامن. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الكلام عن الليزر. الليزر بمنتهى البساطة هو تكبير أو تضخيم الشدة الضوئية بواسطة الانبعاث الإشعاعي المستحس. أول سؤال، ما معنى تكبير الضوء؟ تكبير الضوء يعني زيادة تركيز الفوتونات. يعني إيه زيادة تركيز الفوتونات؟ زيادة الكثافة العددية للفوتونات. وما تقولش زيادة عدد الفوتونات، تقول زيادة تركيز الفوتونات. يعني الفوتونز اللي ماشية كده في شعاع الضوء هتبقى مركزة قوي في الليزر بواسطة الانبعاث الإشعاعي المستحث. ماشي. طيب عشان نوصل لقصة الانبعاث الإشعاعي المستحس دي لازم الأول نعدي على الانبعاث التلقائي. يعني انبعاث تلقائي بمنتهى البساطة ذرة أخذت طاقة، أثيرت، قعدت مثارة شوية، خلصت فترة الإثارة، وبعدين هتنزل تلقائيا دون أي مؤثر خارجي بعد انقضاء فترة الإثارة. طب وهي نازلة هتطلع فرق الطاقة بين المستويين في صورة فوتون. الفوتون ده طاقته بتساوي فرق الطاقة بين المستويين. طب اتجاه خروجه غير محدد، اتجاه عشوائي. ماشي. يبقى الانبعاث التلقائي هو اللي احنا شرحنا دوت. الانبعاث التلقائي هو الانبعاث السائد في مصادر الضوء العادية. الانبعاث التلقائي هو الانبعاث السائد في مصادر الضوء العادية. اي مصدر ضوء عادي بيبقى عبارة عن وسط فعال تديله طاقة تثار ذراته وبعدين تسترخي، وهي بتسترخي بتسترخي استرخاء تلقائي فبتطلع فوتونات نتيجة من انبعاث تلقائي. وعلى هذا انت لما بتروح تجيب وسط فعال عشان يديك مصدر ضوء عادي مش بتجيب ذرة واحدة، بتجيب عدد كبير من الذرات. طب وهذا العدد الكبير من الذرات عندما يثار ويسترخي تلقائيا ينتج عددا كبيرا من الفوتونات. صف لنا هذه الفوتونات. الفوتونات دي هتكون اولا مختلفة عن بعضها في الطاقة. طب ليه اختلافها في الطاقة؟ راجع لان الذرات لم تثار كلها الى نفس المستوى، فلما استرخت لم تنتج نفس الطاقات، نفس الفوتونات. طب وبالتالي اختلافها في الطاقات يعني اختلافها في التردد والأطوال الموجية. إذن يكون لفوتونات الانبعاث التلقائي ان مش كلها ليها طول موجة واحد، يعني ما عندهاش ما يسمى بالنقاء الطيفي. ماشي. طيب الصفة الثانية للفوتونات المنبعثة تلقائيا انها غير مترابطة، يعني مش خارجة معا في نفس اللحظة. طب يرجع ذلك الى ايه؟ لأن ذرات العنصر أو الوسط الفعال لما أثيرت أثيرت لمستويات طاقة مختلفة تختلف عن بعضها في فترة العمر. فالذرة دي أثيرت ودي أثيرت، بس دي هتسترخي بعد زمن ودي هتسترخي بعد زمن تاني، فيبقى لحظة خروج الفوتون دوت غير دوت، فتبقى الفوتونات غير متفقة في الطور، غير مترابطة يعني. طيب تلاتة، الفوتونات الانبعاث التلقائي تكون أيضاً غير متوازية، عشوائية. ونقف هنا شوية، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه عشوائية؟ العشوائية هي تساوي الاحتمالات. وعايز نقف شوية عند كلمة العشوائية. العشوائية مثلا في الغازات، العشوائية دي ابداع من الرحمن، لانه احنا لما بندخل غرفة بندخل في اي مكان ونقعد ما بننقش المكان اللي فيه اكسجين. ليه؟ ما هو كلها فيها اكسجين زي بعضها. ليه؟ ما هو جزيئات الاكسجين اللي في الغرفه بتتحرك حركه عشوائيه، وبالتالي احتمال حركتها في الاتجاه ده زي ده زي ده زي ده، وبالتالي تتوزع في جميع ارجاء الغرفه بنفس النسبه. ما هو العشوائيه انت لما تشتغل في الاحصاء في حاجه اسمها التجربه العشوائيه. طب يعني ايه عشوائيه؟ أما أقول لك مثلا هنرمي قطعة نقود، فاحتمال ظهور صورة يساوي احتمال ظهور كتاب. يبقى العشوائية هي تساوي الاحتمالات. ماشي. طب الفوتون اللي هيخرج بالانبعاث التلقائي من ذرة واحدة اتجاهه غير محدد. طب أنا ما عنديش ذرة واحدة، عندي ملايين الذرات، فلما تثار وتيجي تسترخي وتطلع الفوتونز يحصل ايه؟ الفوتونز دي هتبقى عشوائية. فتغطي جميع الجهات باحتمالات متساوية. عشان كده مصادر الضوء العادية لما تضيء المصباح العادي يضيء المكان كله بنفس النسب، ويرجع ذلك إلى عشوائية خروج الفوتونز من الذرات المثارة. ماشي. يبقى انت بتتكلم في صفات الضوء العادل لحد دلوقتي، اتكلمت عن ثلاث حاجات، قلت ما عندهاش نقاء طيفي، ما عندهاش ترابط وتماسك، ما عندهاش توازي، وما عندهاش احتفاظ بالشدة. انا عندي الضوء العادي له زاوية انفراج، طيب لو اسقطته على حائل، كلما بعدت بالمصدر عن الحائل او بعدت بالحائل عن المصدر، فانه عند النقطة الواحدة شدة الضوء الواصلة لها تتناقص مع مربع المسافة. تتناقص مع مربع المسافة، يعني كنا بنسميها بالعربي كده شين عكسي مع فيه تربيع، اللي هي ايه، تتناسب شدة الضوء عند نقطة عكسية مع مربع البعد عن مصدر الضوء، ده اسمه قانون التربيع العكسي، بينطبق على الضوء العادي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انت كده قلت خصائص الانبعاث التلقائي وعملت لها دمج مع خصائص الضوء العادي، هعيدهم تاني بلغة علل، علل لما يأتي. واحد، الضوء العادي فوتوناته ليست لها نفس الطول الموجي، باللغة تانية لا يتمتع الضوء العادي بالنقاء الطيفي. الإجابة لأن فوتونات الضوء العادي مالها؟ لأن فوتونات الضوء العادي ناتجة من انبعاثات تلقائية لعدد كبير جدا من الذرات مثارة إلى مستويات طاقة مختلفة. وبعدين فعندما تسترخي تعطي فوتونات مختلفة عن بعضها في الطاقة، وبالتالي في التردد، وبالتالي في الطول الموجي. اتنين، الضوء العادي فوتوناته غير مترابطة. اقول له لانه ناتج من انبعاثات تلقائية لعدد كبير من الذرات اثيرت لمستويات طاقة مختلفة في فترة العمر، وبالتالي يكون لحظة خروج كل فوتون غير الفوتونات الاخرى. تلاتة، فوتونات الضوء العادي غير متوازية. اقول له لان الضوء العادي ينتج من انبعاثات تلقائية لعدد كبير من الذرات، ويكون خروج الفوتون من كل ذرة في اتجاه غير محدد، يعني اتجاه عشوائي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء اللي بعد كده هنتكلم على الانبعاث المستحس. ايه الانبعاث المستحس؟ اينشتاين بين ان في نوع اخر من الانبعاث ممكن يحصل لو انا عندي ذرة مصارة لم ينقضي زمن اثارتها بعد، ومر عليها فوتون طاقته مساوية لطاقة الفوتون المسبب لاثارتها. يعني بالبلدي كده ذرة مثارة الى مستوى معين، ماشي، هيعدي عليها فوتون زي الفوتون اللي جواها، وبعدين ده هيستحثها على التخلص من طاقة اثارتها قبل انقضاء فترة العمر، ويخرج الفوتونين معا. الفوتونين هيخرجوا مع بعض بنفس الطور ونفس الاتجاه، وهما طبعا زي بعض في الطاقة، يعني في التردد والطول الموجي. يبقى الانبعاث المستحس بيجي سؤال مشهور، ما هي شروط حدوثه؟ اقول له يكون عندي ذرة مسارة لم ينقضي زمن اثارتها بعد. اتنين، ان يمر عليها فوتون طاقته مساوية لطاقة الفوتون المسبب لاثارتها. طيب وينتج عنه ايه بقى؟ خروج فوتونين ليهم نفس الطول الموجي ونفس الاتجاه ونفس التردد. طيب هل يعد الانبعاث المستحس انتهاكا لقانون بقاء الطاقة؟ طبعا ده سؤال في دليل التقويم، سؤال مشهور قوي، هل يعد الانبعاث المستحس انتهاكا لقانون بقاء الطاقة؟ اقول له لا. طب لا ليه؟ اقول له اصل الطاقة الكلية قبل حدوث الانبعاث بتساوي الطاقة الكلية بعد حدوث الانبعاث. ازاي؟ ما هو قبل حدوث الانبعاث كان عندي فوتون واحد حر، وفي ذرة مثارة يعني جواها فوتون، يعني هنا الطاقة عبارة عن طاقة اتنين فوتون. طب وبعد حدوث الانبعاث المستحس اصبحت الذرة مستقرة وخرج اتنين فوتون، يعني الذرة مش مخزنة طاقة هوت وخرج اتنين فوتون، يعني الطاقة الكلية قبل اتنين فوتون وبعد اتنين فوتون. والانبعاث السائد هو الانبعاث المستحس، هو الانبعاث السائد في مصادر ضوء الليزر، ولذلك فإن مصادر ضوء الليزر تنتج لنا فوتونات مالها بقى؟ لها نقاء طيفي، يعني كلها تقريبا طول موجي واحد، متوازية، عندها ترابط وتماسك. طب ودول أدوا إلى إيه بقى؟ إلى احتفاظها بشدتها لمسافات بعيدة، أي أنها لا تخضع لقانون التربيع العكسي. ماشي، السؤال اللي بعديه بيقول لي ما هي أسس الفعل الليزري؟ أنا عايزكم بالمناسبة تقروا كتاب الوزارة في الفصول النظرية، بالذات الفصول الحديثة 12 13 14 والفصل الثامن، خليه مرجعك لأن عشان تبقى إجاباتك نموذجية زي نموذج الإجابة في الامتحان إن شاء الله. ماشي، كلمة أسس الفعل الليزري، بلاقي طالب شاطر مش عارف الكلمة مع انه يعرف يجاوب بس هو مش فاهم السؤال. اسس الفعل الليزري يعني نظرية عمل الليزر، يعني فكرة عمل الليزر. طيب انا عايز الناس اللي حافظه، اوكي الوصول بذرات الوصل فعال ايه؟ لا ماشي، بدات الكلمه دي يبقى انت مذاكر، بس احنا عايزين نزود قبل منها حاجه. انت عشان تعمل ليزر يبقى تبدا من عند الوسط الفعال، تقول ايه؟ انا عايز اجيب وسط فعال ماله عنده مستوى اثاره شبه مستقر. وسط فعال عنده مستوى اثاره شبه مستقر، ماشي، عشان لما اديله طاقه تتجمع ذراته في هذا المستوى شبه المستقر، يعني يبقى اغلب الذرات مثاره لهذا المستوى. بين قوسين اي يتحقق وضع مين؟ الاسكان المعكوس، فتتهيأ الفرصه لحدوث مين؟ الانبعاث المستحس، ثم يتم تضخيم الشعاع بواسطه التجويف الرنيني. احفظ دول كلهم؟ اه. تقول له يكون عندي وسط فعال عنده مستوى اثاره شبه مستقر، عشان لما اثيره يتحقق وضع الاسكان المعكوس، فتتهيأ الفرصه لحدوث الانبعاث المستحس، ثم يتم تضخيم الشعاع بواسطه التجويف الرنيني. ماشي. سين اتنين او سين اللي بعد كده، ما هي عناصر انتاج الليزر؟ الحته دي فيها حفظ كتير جدا وكلام كتير شبه بعضه كده لازم تحفظه، بس الاجابه الاساسيه عناصر انتاج الليزر ثلاث حاجات: وسط فعال، مصدر طاقه، تجويف رنيني. نيجي للسؤال اللي بعديه اللي هو بقى السؤال الاهم، ليزر الهيليوم والنيون. هو ممكن يسالني فيه؟ طبعا هيسالك فيه. السؤال الاولاني المتوقع يقول لك مثلا ايه؟ اشرح مع الرسم تركيب ليزر الهيليوم والنيون. هترسم الانبوبه والمرايتين. طيب قال تركيب ولا قال خطوات عمل؟ انا قلت تركيب، يبقى تشرح التركيب بس، ما تخش على الخطوات. هو ما قالش طريقه عمل، قال تركيب. يبقى تركيب هتقول له ايه؟ واحد، الوسط الفعال عباره عن خليط من غازي الهيليوم والنيون، بين قوسين نظرا لتقارب مستويات الاثاره شبه المستقره في كل منهما، ماشي، بنسبه 10 هيليوم الى 1 نيون، تحت ضغط 6.1 ملي متر زئبق، داخل انبوبه من زجاج الكوارتز. اتنين، مصدر الطاقه المستخدم طاقه كهربيه، ممكن يبقى مصدر مستمر ذو فرق جهد مستمر عالي او متردد ذو ترددات راديويه، يعني ترددات عاليه قوي. طيب تلاتة، التجويف الرنيني، مرآتين متعامدتين على محور الأنبوبة، واحدة معامل انعكاسها، واحدة اسمها عاكسة 99.5، طب والتانية شبه منفذة معامل انعكاسها 98%، دي شو اسمها شبه منفذة، ماشي. طيب تفتكر هو ممكن يقول لك اشرح خطوات عمل الليزر؟ وارد، انت كده كده حافظ الفيلم كله، بس طبعا هو ما بيفضلش وضع الامتحان ان هو يجيب حته كبيره قوي في حته واحده، لانه كده هو هيخسر. هو عايز يسالك في جميع جوانب الفصل. طب يعمل ايه بقى عشان يمسك العصايه من النص؟ يجيب لك حته من الفيلم اللي هو بقى ايه، اشرح دور فلان في الليزر. فانت وانت بتذاكر هتذاكر الموضوع كله وتقسمهم تاني، ماشي. طب هقول ايه؟ واحد، تثار ذرات الهيليوم، مين اللي اثرها؟ بواسطه مصدر الطاقه الكهربيه، ماشي. طب لما اثيرت مصدر ذرات الهيليوم بواسطه مصدر طاقه كهربي، الخطوه اللي بعدها، تصطدم ذرات الهيليوم المثاره بذرات النيون غير المثاره تصادم غير مرن. طب وبعدين نتيجه التصادم ده يحصل ايه؟ ذرات النيون تنتقل لمستويات الاثاره شبه المستقر نتيجه الطاقات اللي ايه اللي واخدها في هذا التصادم، اثيرت لمستويات الاثاره شبه المستقر فتتجمع في هذا المستوى، يعني يتحقق لها وضع اسمه وضع مين؟ الاسكان المعكوس. ده في النيون. طب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ كده انا عندي النيون اسكان معكوس، يعني اغلب ذراته مثاره لمستوى شبه مستقر. الخطوه اللي بعدها، تهبط اول مجموعه من ذرات النيون مثاره الى هذا المستوى هبوطا تلقائيا. ما هي خلصت المده. طيب فينتج عن ذلك خروج فوتونات عشوائيه. اللي هيخرج غير موازي لمحور الانبوبه، يعني من جوانب الانبوبه، ده كده يفقد. طب واللي هيخرج موازي لمحور الانبوبه ده هيتم تضخيمه، لانه هيقابل في السكه ذرات مثاره لم ينقضي زمن اثارتها بعد، فيحصل انبعاث مستحس فتضخم العدد، ويزداد العدد في التضخم بالانعكاسات المتتاليه بين ركني التجويف الرنين. ولما تبلغ الشده مقدارا معينا تبدا الفوتونات في الخروج من المراه شبه المنفذه، بس مش بتخرج كلها، بيخرج جزء منها. طب والباقي؟ بيروح يزود عدده ويرجع تاني. طيب بالنسبة لذرات النيون التي حدث لها انبعاثا مستحثا، هل هي الآن وصلت للأرضي؟ لا، فاضل معها شوية طاقة. لانه الانبعاث في رسمه كده هتلاقيها في الصفحه على اليمين كده، هتلاقيها ايه راسم لك مستويات الطاقه. اغلب الطلبه مش بيبصوا على الرسمه دي، راسم مستويات الطاقه عامل كده على محور الصالات الطاقه وعلى محور السينات المستوى الارضي، وهنا ذرات الهيليوم جنب منها ذرات النيون. ذرات الهيليوم بتصار لمستويين كده، طب وبعدين يحصل تصادمات بين الذرات ماشي، فهنا تبقى ذرات نيون مصارة، تحصل انتقالات متعددة كده، بيخرج منها انتقال واحد بس بيطلع الليزر، وبقيت الانتقالات بتخرج في صور أخرى مش عايزينها احنا، بس لازم تبقى هو الليزر واحد من ضمن الانتقالات. طب وبعد الانبعاث المستحس ده، هو ده كده خرج ليزر، طب فاضل شوية طاقة معانا لسه عايزين نوصل للأرضي، فهتلاقي عامل لك سهم كده وكاتب عليه ايه تصادمات مع جدران الإناء. يبقى ذرات النيون ما تبقى معها من طاقة تفقده في صور متعددة، من ضمنها ان ذرة النيون المثارة دي ممكن تصطدم مع جدران الأنبوبة فتفقد ما تبقى بها من طاقة وتعود للمستوى الأرضي، ثم تثار مرة أخرى بواسطة ذرات الايه الهيليوم. طب وبالنسبة لذرة الهيليوم اللي صدمت ذرة النيون تعود للأرض وبعدين تثار مرة أخرى بواسطة مصدر الطاقة الكهربية. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي لآخر عنصر وهنهتم أو بالعنصر دوت، وأنا عايزك تهتم بيه لأنه لازم يجي إن شاء الله، ليه تطبيقات الليزر. ما تكروتش وما تحفظ العناوين بس، أنا عايزك تحفظ التفاصيل اللي في العناوين، لأن إذا جه سؤال في التفاصيل دي هيبقى عين الطالب الشاطر اللي هو ذكي اللي هو بقى إيه معتمد على فهمه بس، اللي هو بص للعناوين كده على السريع لا هتقع بالراحة. أبحاث الفضاء، هو الليزر ليه بيستخدم في أبحاث الفضاء؟ أدور في الخصائص ما يناسب هذا الاستخدام، هلاقي مثلا الاحتفاظ بالشدة لمسافة بعيد، وهلاقي ممكن أحط معاه التوازي. طب وإذا أنا ما لقيتش الخاصية بمخي يعني الملائمة للاستخدام، اكتب الأربع خصائص. طيب اللي بعدها، استخدم الليزر كمان في التطبيقات العسكرية، في توجيه الصواريخ والقنابل الذكية، وفي حرب النجوم. يستخدم الليزر كمان في الصناعات زي الصناعات الدقيقة، مش حاطط التفاصيل هنا. يستخدم الليزر في الكمبيوتر، هنا حاطط التفاصيل، حيث تنقل المعلومات من الكمبيوتر إلى طبعة الليزر، حيث يسقط شعاع الليزر دوت أو المعلومات دي على مادة حساسة للضوء موجودة على اسطوانة، ثم تطبع على الورق باستخدام الحبر. كمان يستخدم الليزر في العروض والفنون عشان برضو النقاء الطيفي، عشان بعمل بيه ألوان، عشان التوازي، وعشان الشدة بعمل بيه أشكال على مسافات بعيدة، فهتلاقي برضو نفسك بتكتب الخصائص كلها. كمان الليزر بيستخدم في الاتصالات كبديل لكابلات التليفون هو والألياف البصرية. أنا لما أقعد على النت أو براسل حد على النت أو بكلم حد على النت، المعلومات بتروح وتيجي بيني وبين اللي أنا بكلمه في صورة إيه؟ صوتي وصورتي بتحوله في الكمبيوتر لإشارات كهربية، ثم إلى إشارات ومضات ليزر كده تمشي في الألياف البصرية اللي هي الكابلات اللي في المحيطات. كابلات النت دي عبارة عن ألياف بصرية ماشية فيها شعاع الليزر ده. طيب كمان يستخدم الليزر في الطب، أشعة الليزر مع الألياف البصرية بتستخدم في جراحة المناظير. طيب نخرج فاصل وبعدين نرجع نكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا كنا وقفنا عند ان الليزر بيستخدم في الطب، قلنا بيستخدم الليزر مع الالياف البصرية في جراحة المناظير، كمان بيستخدم لعلاج انفصال الشبكية. ازاي؟ الجزء اللي فيه انفصال في الشبكية اللي هو الخلايا الحساسة اللي في العين ديت اللي بيسقط عليها الضوء فنشعر بالرؤية، انفصلت عن العصب، فعشان اعيد الالتحام الطريقة اللي بنستخدمها في الليزر بندخل شعاع ليزر داخل إنسان العين، شعاع الليزر يسقط على الجزء المصاب من الخلايا ديت، والطاقة الحرارية الناتجة عنه تعالج انفصال الشبكية. كمان شعاع الليزر بيستخدم برضو في الطب في علاج قصر وطول النظر. طيب أخيرا والجزء الأهم والمنتظر بقى اللي هو إيه، استخدام الليزر في التصوير المجسم. محتاجين نصلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. قبل ما اقول لك استخدام الليزر في قصة التصوير المجسم ديت، في جملة كده هقولها وبعدين المفروض بعد شوية صغيرين نفهمها. ايه هي الجملة؟ عندما يحدث فرقا في المسير يتسبب في حدوث فرقا في الطور، ويكون فرق الطور مساوي لفرق المسير مضروبا في 2 باي على لندا؟ نفسي افهمها. صلى على النبي. طيب صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، يعني ايه فرق المسير ويعني ايه فرق الطور وازاي نربطهم ببعض؟ بص يا سيدي هديك مثال رقم 1. الاول في حاجة اسمها الحركات الدورية. الحركات الدورية قد تكون اهتزازية، دورانية أو دائرية، موجية، دي حركات اسمها حركات دورية. طيب ايه وحدة قياس التردد بتاعها؟ الوحدة العامة هيرتز، وذبذبك كل ثانية. طب في وحدات خاصة لو بتتكلم عن جسم مهتز بتقول اهتزازة كاملة كل ثانية. طب على لو موجة، موجة كل ثانية. طب على جسم بيدور، دورة كل ثانية. ماشي. الاتفاق في الطور هو ان احنا مثلا لو بندور هنعمل كده. طيب لو هنتحرك حركة اهتزازية هنتحرك مع بعض. طب لو نتحرك حركة موجية. الاتفاق في الطور، الطور هو الموضع. هو ايه؟ الموضع. والاتجاه بتاع الحركة عند لحظة معينة. يعني مثلا لو بنتكلم في حركة موجية اقول له ايه طورك دلوقتي؟ لو جزيء عايم على المية يقول لي مثلا، لو انا صورته فطلع فوق القمة يقول لي انا موضع دلوقتي اعلى من موضع السكون باتنين متر واتجاه حركتي طالع لفوق، ده اسمه الطور. يبقى الطور هو الموضع والاتجاه بتاع الحركة عند لحظة معينة. فلما يكون في نقطتين مع بعض اقول دول متفقين في الطور، طالعين مع بعض نازلين مع بعض، ده اسمه اتفاق في الطور. فلما نتفق في الطور نقول يبقى فرق الطور صفر. طب صفر ايه؟ صفر درجة. ما احنا هنعامل فرق الطور دوت بالدرجات. هي الدورة الكاملة 360 درجة. فلما نبقى ماشيين مع بعض يبقى فرق الطور صفر درجة. طب لو انا متأخر عنك دورة هبقى ماشي معاك برضو، يعني اكنك انت بدأت وانا بعد مشيت معاك، تأخرت عنك ايه؟ 360 درجة. ال 360 درجة دول هنسميهم 2 باي. طب الباي دي اللي هي كام؟ 180. ماشي. طب لما اقول انا اتأخرت عنك نص دورة يبقى انا متأخر عنك 180 درجة، هنسميها نص 2 باي. طيب بنتعامل بلغة الطور دي برضو، سواء بنتكلم على دورات ولا موجات ولا اهتزازات، فبنتكلم دايما بلغة فرق الطور بالدرجات. يبقى فرق الطور كذا درجة كذا درجة. لو فرق الطور نص دورة يبقى 180 درجة، دورة كاملة 360 درجة. طب دورة ونص يبقى 540 درجة. طب ايه رأيك يبقى فرق الطور هو عدد الموجات الفرق مضروبة في 2 باي؟ ما هنا لو فرق الطور، فرق الفرق هنا انا فارق عنك نص موجة، نص موجة، يبقى فرق الطور نص 2 باي. طب انا لو فارق عنك موجة كاملة يبقى فرق الطور 1 2 باي. طب لو فارق عنك 5 موجات يبقى فرق الطور 5 2 باي. يبقى للإطلاق فرق الطور قانونه ان 2 باي، ان دي عدد الموجات، فرق الطور ايه؟ ان 2 باي. طيب ده فرق الطور. طب فرق المسير بقى، فرق المسير سهل قوي. يعني دلوقتي لو تصورنا ان احنا قدامنا حركة موجية وانا على القمة وانت على القاع، فانا مسابقك، يبقى فرق المسير من نقطة البداية بتاعتنا انا مسابقك بنص موجة، يبقى فرق المسير نص لمدة. طيب استنى، لو كنا مع بعض فرق المسير صفر، طب ما هيخلي فرق الطور صفر. طب كده فرق المسير نص لمدة، هيخلي فرق الطور نص 360. طب لو انا متأخر عنك بموجة كاملة يبقى فرق المسير واحد لمدة، يعمل فرق طور 360 درجة. إذن لغة التعبير عن فرق المسير هي إن لمدة. لغة التعبير عن فرق المسير أنا متأخر عنك بكام لمدة، دي اسمها فرق المسير. زي بالظبط لما أكون أنا ماشي أنا وأنت على خطوة واحدة ماشيين جنب بعض، فالمسير بتاعنا من نقطة البداية قد بعض، يبقى فرق المسير صفر خطوة. طب أنت سابقني بنص خطوة يبقى أنا متأخر عنك بنص خطوة، فرق المسير نص خطوة. فرق المسير يؤدي الى اختلاف في التطور. لو انا اتاخرت عنك رجلي مش هتمشي مع رجلك. طب انا اتاخرت عنك خطوه واحده فرق في المسيره يؤدي الى حدوث فرق في التطور ولا لا؟ طب تلخيص بقى، فرق المسير قانونه ان لامدا، وفرق التطور ان 2 باي. ممكن تقسم يبقى فرق التطور على فرق المسير بيساوي ايه على ايه؟ ان 2 باي على ان لامدا، شيل الان مع الان، يبقى فرق التطور على فرق المسير يطلع 2 باي على لامدا. اعمل مقص، يبقى فرق التطور بيساوي يا جماعه فرق المسير في 2 باي على لامدا. يبقى اقول الجمله اللي ما كنتش فاهمها، صلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام، اذا حدث فرقا في المسير تاخرت عني او سبقتني سوف يؤدي الى فرقا في التطور. طب قيمته قد ايه؟ فرق التطور ده بيساوي فرق المسير في 2 باي على لامدا. ماشي، الجمله دي ممكن تيجي لوحدها. طب بس ده علاقته ايه بالتصوير؟ انا هحكي لك اهو، بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التصوير العادي يا سيدي عشان تفهم التصوير المجسم، التصوير العادي ادي الوجه المراد تصويره، وش انسان. الخطوه الاولى عشان اصوره بسقط ضوء عليه. طب ليه بسقط ضوء عليه؟ عشان الضوء ده اللي هيحمل المعلومات عن الوجه المضاء. ماشي، يعني ايه يحمل المعلومات؟ هوضح لك كل كلمه ان شاء الله. الوجه اضيئه بضوء عادي، ولما الضوء العادي يسقط عليه ايه اللي بيحصل؟ كل نقطه على وش اللي سقط عليه الضوء دوت مختلفه في اللون او في الدرجه او حتى زي اللي جنبها، مختلفين في اللون. ماشي، كمان مختلفين في العمق. في العمق المناخير بره، الودن ورا، في اختلاف في التضاريس. ماشي، دي معلومات عن الوجه. عايزين الفوتونز اللي منعكسة تبقى حاملة لهذه التفاصيل. يبقى يضاء الوجه بواسطة مصدر ضوء عادي، أنا بتكلم على التصوير العادي، فالفوتونات بعضها يمتص وبعضها ينعكس. طب اسأل الفوتونات المنعكسة دي، هو أنتوا في كل نقطة زي بعض؟ لا، هتلاقيهم مختلفين في الشدة في التركيز بسبب اختلاف الألوان في كل نقطة على الوجه. كمان في اختلاف في التطور بسبب اختلاف التضاريس. يبقى عندما يضاء الجسم المراد تصويره بالضوء، فإن كل نقطة على الوجه أو على الجسم تمتص جزء من الضوء وتعكس الباقي على حسب لونها، وبالتالي تختلف شدة الفوتونات في كل نقطة ولا لا؟ طب ماشي، لما اختلفت شدة الفوتونات دي يبقى تحمل الفوتونات المرتدة من على الجسم المعلومات في صورتين. صورة اختلافات في الشدة تعبر عن اختلاف الألوان، وصورة اختلافات في التطور تعبر عن التضاريس. طيب دي وصلت للفيلم، الفيلم وصلته الفوتونات اللي شايله معلومات، تقول له ايه انا جايب لك معلومات عن الجسم المضاء اهو، يلا عم سجل. الفيلم الحساس ده هيعترف بفروق الشده، يقول لا ماشي انا موافق. طب فروق التطور؟ يقول لا انا مش موافق. ليه؟ ما هو اصل الفوتونات بتاعه الضوء العادي اصلا قبل ما تسقط على الوجه كانت مختلفه في التطور، فتضاريس الوجه لما عملت اختلافات جديده انا ما اقدرش اخد بيها، لان هي اصلا الفوتونات مختلفه في التطور. طب والحل عشان اخد بيها واعبر بقى عن التضاريس والاعماق واجيب صوره ثلاثيه الابعاد؟ انك تجيب لي فوتونات اصلا كانت متفقه في التطور، فلما تسقط على الوجه او على الجسم المضاء ام تضاريسه هو بس هتبقى اللي هتعمل فرق في المسير وتؤدي الى اختلاف في التطور. ودي بقى طريقة الحصول على الصورة المجسمة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. واحد، انت هتجاوب على ايه الاول؟ على خطوات الحصول على على صورة مجسمة ثلاثية الابعاد اللي هو الهولوجرافي. ماشي، واحد، يضاء الجسم المراد تصويره بأشعة ليزر لها طول موجي معين. ماشي، اتنين، تستقبل الأشعة المرتدة من على هذا الجسم والتي تحمل تفاصيل فروق الشدة في صورة أو تفاصيل فروق شدة معبرة عن فروق الألوان، وفروق في التطور معبرة عن التضاريس. ماشي، تستقبل الأشعة دي على إيه؟ على لوح فوتوغرافي حساس. ثلاثة، استقبل معها أشعة ليزر أخرى لها نفس الطول الموجي بين قوسين اسمها أشعة مرجعية. يبقى أنت هتستقبل أشعتين على اللوح الفوتوغرافي، طب ما يحصل تداخل، ما هو ده خطوة أربعة، فيحدث بينهما تداخل، وعند تحميض هذا اللوح الفوتوغرافي تتكون صورة مشفرة غير مفهومة اسمها الهولوجرام. طب عايز أفهم أعمل إيه؟ عند إنارة الهولوجرام بأشعة ليزر أخرى لها نفس الطول الموجي تتكون الصورة المجسمة ثلاثية الأبعاد ملحوظة، يمكن تخزين عشرات الصور على الهولوجرام الواحد، كما يمكن استخدامه في عرض الصور المتحركة. انتهى الليزر، نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن اسمه علم التبريد. صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. علم التبريد هو العلم الذي يهتم بدراسة درجات الحرارة المنخفضة جدا والتي تقترب من الصفر كلفن. بيناقش ايه الوضع لما تبرد قوي عند قرب الصفر كلفن، ايه الجديد؟ ماشي. طب ومقياس الحرارة المستخدم فيه هو مقياس كلفن، ماشي، الذي يرتكز على سلوك الغاز المثالي. يعني ايه الغاز؟ الهواء اللي في الأوضة ده غاز مثالي. طيب لما اضغط عليه بقى سائل كده، ده ما بقاش غاز مثالي. فلما اعمل مقارنة بين الغاز المثالي والغاز الشاذ عن المثالية، اقول له في الغاز المثالي يمكن اهمال حجم جزيئاته مجتمعة بالنسبة لحجم الحيز الذي يشغله الغاز. يعني الغرفة اللي انا فيها لو تصورت ان انا جمعت جزيئات الهواء كلها وقارنت حجم الهواء دوت بحجم الغرفة يمكن اهماله طبعا. طب انما الغاز اللي في الولاعة مثلا لا يمكن اهمال حجمه بالنسبة لحجم الحيز الذي يشغله، لما بيسموه بقى الغاز الحقيقي، دي مقارنة بين غاز المثالي وغاز الحقيقي. طيب اتنين، يمكن اهمال قوى التماسك بين جزيئات الغاز المثالي، انما الغاز الحقيقي لا يمكن اهمال قوى التماسك بين جزيئاته. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع اللي بعد كده عندي قصة اسمها إسالة الغازات او تفاعل فاندرفال. الاول تفاعل فاندرفال هو سين بيقول لي متى يشذ الغاز عن السلوك المثالي، اقول له عند زيادة الكثافة. طب السؤال تاني، علل يشذ الغاز عن السلوك المثالي عند زيادة الكثافة، اقول له اصله عند زيادة الكثافة يعني الجزيئات قربت قوي، فيظهر تأثير كل منها على الاخر بين قوسين قوى فاندرفال والتي تؤدي في النهاية الى اسالة الغاز. ماشي. السؤال اللي بعد كده، اشرح آلية إسالة الغاز. واحد، يتم الضغط على الغاز فتقترب جزيئاته من بعضها وبالتالي تظهر قوى جذب فاندرفال التي تؤدي إلى التصاق جزيئين فينجذب إليهم الثالث والرابع والخامس وهكذا حتى يتكثف الغاز ويتحول لصورة أخرى اللي هي إيه بقى؟ جامد أو سائل. طيب وهذا يفسر آلية الغاز، آلية إسالة الغاز. قم في كتاب الوزارة تلاقي ايه كاتب لك ايه، وهذا يفسر آلية إسالة الغاز، ماشي، مما أدى إلى الوصول إلى درجات الحرارة المنخفضة جدا والتي تقترب من الصفر كلفن. الطالب اللي مش مركز بيحفظ الجملة على بعضها كده وما هوش فاهم اللي حصل. يعني ايه وهذا يفسر آلية الغاز، آلية إسالة الغاز، مما أدى إلى الوصول إلى درجة حرارة منخفضة جدا. أنا مش رابط الكلام عشان أنت مش بتستنبط الكلام. هنا لازم أستنبط. هو أنا لما ألاقي مثلا واحد داخل عليا كده وأقول ضمننا النجاح في الكيمياء، يبقى كده الرجل ده شاطر في الكيمياء، صح؟ طب أنت لما تقول إيه، أنا كده حصلت على الغازات المسالة وبالتالي هقدر اوصل لدرجات الحراره المنخفضه جدا، يبقى معنى كده ان الغازات المساله هي اللي بتستخدم في الوصول الى درجات الحراره المنخفضه جدا. وما انا احط لك سؤال، ما هي تطبيقات الغازات المساله؟ تقول لي تستخدم في التبريد الى درجات الحراره المنخفضه جدا والتي تقترب من الصفر كلفن. السؤال اللي بعديه، اشرح كيفيه الحصول على درجات الحراره المنخفضه جدا. انا عايزك تجاوب ثلاث عناصر. واحد، مش عايز تبرد؟ يتم التبريد عن طريق سحب الطاقة من المادة، ويتم ذلك بعدة طرق، أبسطها ملامسة المادة المراد تبريدها بمادة أخرى سبق تبريدها، ويستخدم لذلك بكفاءة عالية كل من التلج العادي والتلج الجاف والهواء المسال. ماشي، دي أول سطر. تاني سطر، ومكنتنا هذه الطريقة من الحصول على درجات حرارة منخفضة جدا. كام؟ 77 كلفن. بواسطة مين؟ النيتروجين المسال. وصلنا كمان ل 4.2 كلفن بواسطة مين؟ الهيليوم المسال. طب تلاتة، أوضح بقى أنا عملتهم إزاي. أقول له فمن مفهوم الحرارة الكامنة للتبخير، يعني إيه الحرارة الكامنة للتبخير دي؟ السائل عشان يتبخر لازم يمتص طاقة، وبالمناسبة ما بيسخنش. ما الحرارة الكامنة للتصعيد دي؟ هي كمية الحرارة لازمة لتصعيد كيلو واحد من السائل دون تغير درجة حرارة، ماشي، وبتبقى كمية حرارة كبيرة جدا. فهتلاقي في الكتاب كتب لك إيه؟ فمن مفهوم الحرارة الكامنة للتبخير، عند ملامسة غاز مسال لجسم يراد تبريده يحصل إيه بقى؟ فإن السائل أو الغاز المسال ده يعود لطبيعته بعد أن يسحب الطاقة من هذا من هذه المادة فتبرد هذه المادة. نقول تاني السؤال بطريقة تانية، ماذا يحدث عند ملامسة غاز مسال لجسم يراد تبريده؟ أقول له الغاز المسال ده يسحب الطاقة من الجسم حتى يعود هو لطبيعته ويبرد هذا الجسم. طيب ده كان الكلام عن كيفية الحصول على درجات الحرارة المنخفضة. اللي بعديه السيولة الفائقة. يعني ايه سيولة فائقة؟ السيولة هي عكس اللزوجة. طب هو يعني ايه لزوجة؟ اللزوجة قوة احتكاك بين طبقات المادة، ما تقولش عليها تماسك، هي قوة احتكاك بين طبقات المادة، ما تقولش عليها جزيئات، تقول عليها بين طبقات، تعوق انزلاقها فوق بعضها، دي اللزوجة. لما تيجي تصب سائل لازق تلاقي الطبقة نازلة بصعوبة عشان اللي بعدها بتحتك فيها جامد قوي. ماشي. الغازات المسالة بقى عند درجات الحرارة المنخفضة بيحصل لها ايه؟ ما عندهاش لزوجة خالص، ما عندهاش احتكاك خالص، ما عندهاش مقاومة خالص. فلو حركت فيها حاجة كده ما تشعرش بالمقاومة، ولو جيت تدلقها هتلاقيها بتنساب عندها سيولة فائقة. يبقى تتمتع الغازات المسالة بظاهرة اسمها السيولة الفائقة. وقتنا خلص. إن شاء الله هنلتقي في حلقة تكون ليلة امتحان الفيزياء بإذن الله. هنحاول نجتهد إن احنا نساعدك في ليلة الامتحان إن شاء الله. شدوا حيلكم وربنا معاكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.